بيت معقد. أكتب رسالتي هذه بعد أن قرأت كثيرا مما سئلت عنه وكتبته في مجلة اليقظة، ورسالتي لا تتضمن استفسارا دينيا، بل إنها تجسيد حقيقي لآلام قاسية اكتنفتني طيلة حياتي، ومنذ أحسست أني أعيش بين أبوين اختلفا في كل شيء. أنا طالب في الجامعة، بلغت 25 من سني وما زلت طالبا. أبي وأمي قريبان من بعضهما، فهما ولدا عم وخالة. كان أبي عسكريا، اعتاد أن يطاع أمره بلا سؤال من مأموري، وأمي تريد أن تمزج بين عصرها الماضي عندما كان زوجها عسكريا وبين عصرها الحاضر وزوجها متقاعد. تريد أن تكون ربة بيت كغيرها ممن هم مثلها من الأمهات لإخوة أنا أكبرهم سنا. أسرتنا تعيش في سلسلة مشاحنات لا أول لها ولا آخر، يتخللها أحيانا الضرب من الوالد على الجميع أو من الأكبر على الأصغر، أو كلمات تقال تجرح معانيها حتى البليد، وتتكرر المشاكل كل صباح وكل مساء، فلا ينتهي النهار إلا على مشكلة، ولا تشرق الشمس ليومها الآخر إلا على مشكلة مثلها. رجوت والدي بكلمات رقيقة أن يتحمل كل أذى يصيبه من أمي في سبيل هؤلاء الصغار الذين لا يدرون إذا طلقت أمهم لمن يركنون. وسألت والدتي أن تتصف وتتمسك بالصبر، محاولا تشجيعها لتكون أما تضحي في سبيل صغارها الذين لا يأمنون لسواها في حياتهم. ويستمر البيت في هدوء مؤقت لا يلبث حتى يعود إليه الإعصار بفوضاه المدمرة، وأشجع نفسي محاولا رد النظام، ولكنها محاولات عقيمة لابد وأن تنتهي باتهامي من قبل أمي بأني بليد الفكر عديم الإحساس، ومن قبل أبي بتهديدي بالطرد من البيت إذا لم أحترم سيادته في البيت وشعوره كأب، ويشتمني بكلمات جارحة لو سمعها لئيم لبكى من وقعها الأليم. وأخيرا أسحب رجلي التي لا تقوى على حمل جسم الهزيل لآوي إلى فراشي، فيطويني محطما مبعثر الأفكار مهجور الكرامة، وليس معي سوى دمي، وأبيت ساهرا أفكر في حل هذه المأساة. إنني يا سيدي أهان يوميا، أهان من قبل الأبوين على مسمع من الجيران وعلم من الأقرباء، وأنا كما ذكرت لك طالب جامعة، خسرت من حياتي سنين تكرر رسودي فيها مما أقاسيه من أبوي اللذين عاشا لا كما أراد الله لهما أن يعيشا في سكن ووفاق، بل عاشا في خصومة وقلق، وكانا وبالا على أولادهما الذين يعيشون معهما في ألم وتعقيد. وأسألك سيدي، إني في السنة الأخيرة من الجامعة، لا أدري هل أنجح أم لا، وكيف أنجح من يعيش مثل الظروف التي أعيشها؟ فهل أصمت أمام الخصام الدائم بين والدي؟ هل أترك البيت؟ وإلى أين أذهب؟ هل أذهب إلى الفندق أم إلى قسم داخلي، علما بأنه لا قسم داخلي في بلدنا؟ وهل أرتاح إذا تركت البيت؟ إنني إخوة معقدين، إخوة ثلاثة وأخت واحدة، لا يمر عليهم يوم واحد إلا وتليه أيام عاصفة مدمرة. أرشدني أرشدك الله، إنني معقد لأنني مبعثر الأفكار كما قلت، مجروح القلب كما ذكرت، مهجور الكرامة كما بينت. لقد مللت الحياة مع أبوين، هذا شأنهما في الحياة، أرشدني. الجواب: هذه رسالة طالب الجامعة كما وقعها، وإنها في الحقيقة مهمة، وكثير من الآباء يعيشون مثل هذه الحياة. كثير من الأبناء والبنات أيضا يقاسون أمثال هذه العواصف المدمرة. إن الدمار والانهيار لا يقع على أحد سوى الأولاد، نعم الأولاد وحدهم، وهي الحقيقة. وما هو مستقبل أولاد عاشوا في مثل هذا الجحيم؟ إن الله أمرنا بالزواج لنكون الأسرة، ولتكون الأسرة سكنا للرجل وسكنا للمرأة، ولتكون بينهما مودة ورحمة. وقد فسر المفسرون هذه المودة وهذه الرحمة بالذرية، وإذا حصل السكن، ومعنى السكن الراحة والهدوء والانسجام بين الزوجين، وإذا حصلت المودة كان البيت جنة نعيم. لكن بعض الآباء والأمهات بخلافهم ونزاعاتهم جعلوا من البيوت جحيما، ونعوذ بالله من نار الجحيم. وضحايا هذه المشكلة هم الأولاد وحدهم، لأنهم تربوا مع اللبن الذي شربوه بالخلاف والمشاكل التي عاشها أبواهم، وسيعيشون فيما بعد في مشاكل تتجدد إلا من عصم الله. وأقول لصاحب المشكلة: اصبر وما صبرك إلا بالله، وأنت الآن على وشك التخرج، ثم ابدأ حياتك العملية بعد ذلك. لقد صبرت كثيرا ولم يديرك أن تكمل بصبرك الرحلة بعد أن قاربت بها نهاية آلامك ومتاعبك. ثم استقل بحياتك، وحاول أن تأخذ إخوتك معك لتجنبهم ما قاسيته من أهوال. وختاما نسأل الله أن يهيئ لك بالمستقبل ما يسعدك ويريحك، ويحمي إخوتك بالمعرفة التي أرجو أن تكون غاسلة ومطهرة لقلوبهم لما علق بها من سوء في البيت الذي عاشوا فيه، حتى ينشأوا على حب وصفاء ووفاء. والله الموفق.